かな。 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا معكم مع تفسير سورة البقرة، وفي الدروس الماضية عرفنا كيف نكون من المتقين، فهنيئا لمن ألحق العلم بالعمل حتى صار من هؤلاء. ثم عرفنا كيف أصبح أولئك من الكفار، ولأي شيء عاقبهم ربي وجعلهم لا يهتدون ولا يؤمنون، فلنحذر كل الحذر من هذا. ثم عرفنا كيف صار أولئك من المنافقين، وكيف عاقبهم ربي بأن زادهم نفاقا، وعلينا أن نحذر من هذا أيضا، فليس واحد منا يبرئ نفسه من النفاق، بل كل يخشى من سوء الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على العروة الوثقى. ثم بين الله سبحانه وتعالى أكثر حال المنافقين حتى يتجلوا لنا، فضحهم الله بصفاتهم لعظيم خطرهم، فهم في الدرك الأسفل من النار. فما صفات هؤلاء المنافقين؟ قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قال الجمهور نزلت هذه الآيات في المنافقين. وقال سلمان رضي الله تعالى عنه: بل لم يأتي هؤلاء. قيل أنه أراد أن سورة البقرة نزلت أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعليه، فإن المنافقين لم يظهروا بعد، لأنهم ظهروا بعد بدر، وبدر كانت في السنة الثانية. فقصد سلمان لم يأتي هؤلاء بعد، أي وقت نزول سورة البقرة. وقال ابن جرير: بل قصد سلمان رضي الله عنه أن هذه الآية في منافقين لم يأتوا بعد، هم أشد نفاقا من المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنفاق بعضه فوق بعض والعياذ بالله. فأشد النفاق أن يصل الإنسان لهذا المستوى. أي مستوى؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. ما معنى الفساد؟ الفساد هو العدول عن الاستقامة إلى ضدها. العدول عن الاستقامة إلى ضدها فساد. الذي ما يسير في الطريق المستقيم سيسير في الطريق المعوج فسيفسد. وما الفساد المراد هنا؟ قال ابن عباس وابن مسعود وهما إمامات تفسير، قالوا بالكفر والعمل بالمعصية. هذا فساد. فساد الأرض إنما هو بالكفر. أولئك الذين يتطيرون بالذين آمنوا: أنتم أفسدتم اقتصادنا بأحكامكم، أنتم أفسدتم سياساتنا بشرعكم. نقول: بل الذي يفسد الأرض ويقتل الحبارة في أوكارها هو الكفر والمعصية. هذا فساد. بل أعظم الفساد اتخاذ الكافرين أولياء، اتخاذكم للكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا أعظم الفساد. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة، ها؟ أو فساد كبير. فتنة في الأرض أو فساد كبير. فالفساد الكبير هو موالاة أعداء الدين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي لا تفعلوا فيها الفساد وموافقة وموالاة الكافرين. ماذا قالوا؟ قالوا إنما نحن مصلحون. ما معنى هذه الآية إنما نحن مصلحون؟ اختلف المفسرون على ثلاث أقوال. القول الأول قول ابن عباس يقولون التوسط بين المؤمنين والكافرين صلاح، نحن نتوسط بينكم وبينهم، هؤلاء المنافقون يريدون الصلاح بأن يتوسطوا بين المؤمنين والكافرين، وهذا يا إخوة هو الفساد. كونك تتوسط بين الحق والباطل فساد. التوسط أن تتبع الحق، فيأتيك من يقول أنا سأجمع بينكم، أنا سأصلح بينكم. تصلح بين من؟ مؤمن وكافر؟ لا يصلح الحال، المؤمن عدو الكافر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذا قول ابن عباس. القول الثاني قول مجاهد يقولون موالاة الكافرين صلاح لا شر فيه. إذن ما معنى إنما نحن مصلحون؟ أي أننا لما نواليهم نحن نريد الصلاح لمجتمعاتنا، نوالي أعداء الدين حتى يسلم لنا أمننا ويسلم لنا اقتصادنا، هذا صلاح ليس فساد. هذا كلام المنافقين الذين اشتد نفاقهم، يرون موالاة الكافرين على حساب الدين صلاح لحالهم في دنياهم، يقولون إنما نحن مصلحون. القول الثالث قال بعض المفسرين معنى قالوا إنما نحن مصلحون أي أننا ما فعلنا المعصية، ما فعلنا موالاة الكافرين، نحن ما نفعل إلا الصلاح والخير. إذن القول الأول والثاني أنهم يعترفون أنهم والوا الكفار لكن يرونه صلاحا. القول الثالث يقول لا، هم يقولون نحن لم نوالي الكفار، ينكرون نحن ما نفعل هذا لأن هذا فساد، نحن ما نفعل إلا الخير والصلاح، فينكرون فعلهم اللي يفعلونه في الباطن وهو موالاة الكفار. وكل هذا من الباطن، توسط بين المؤمنين والكفار بزعم الصلاح أو موالاة الكفار بزعم الصلاح أو موالاتهم في الخفاء وإخفاء هذا وزعم الصلاح، هذا كله من الفساد العظيم. وأشد من المعصية أن تعصي الله وتزعم أنك تصلح. يعني الذي يعصي الله ويعلم أنه مذنب هذا قد يتوب، لكن أشد منه الذي يعصي الله ويرى أنه لا يفعل معصية بل يفعل خير وصلاح أن له أن يتوب. هذه من العقوبات التي يرمي الله بها المنافقين والعياذ بالله، يرون الباطل خيرا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، سيء لكن للأسف لأن نافق عاقبه الله بأن يرى السيء حسنا. قال تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما معنى هذه الآية ولكن لا يشعرون؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول لا يشعرون أن الله مطلع نبيه على نياتهم، يقولون نحن ما فعلنا في الخفاء، ولا يشعرون أن الله سيطلع نبيه أنهم فعلوا هذا في الخفاء. وهذا قول ابن عطية واختيار القرطبي رحمهم الله. المعنى الثاني ولا يشعرون أنهم مفسدون، ألا إنهم هم المفسدون ولا يشعرون أنهم مفسدون، يظنون أنهم مصلحين يظنون أنهم مصلحون وهم الحق مفسدون لا يشعرون بفسادهم. طمس الله عليهم. وهذا قول ابن جرير واختيار ابن تيمية رحمهم الله. وكلا المعنيين صحيح، فهم لا يشعرون أن الله سيطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويفضحهم كما في سورة الفاضحة سورة براءة، ويزعمون أنهم لا يشعرون بأن هذا هو الفساد. وهذا من العقوبة، أن لا تشعر بأنك تخطئ. سبحان الله، الإنسان أول مرة يفعل خطأ يشعر، فإذا تمادى طمس على قلبه يقول لك من اللي قال لك إن هذا خطأ؟ من اللي يقول الدخان حرام؟ من اللي يقول أن هذا حرام؟ من يقول إن هذا أبدا هذا ليس حرام؟ لأنه أدمن عليه والعياذ بالله فصار يراه حسنا. وما معنى يشعرون؟ يشعرون يعني يفطنون. ولذلك سمي الشاعر شاعرا لأنه يفطن لما لا يفطن إليه غيره. والشعور يا إخوة هو أول مبادئ الإدراك، شعور ثم تصور ثم تحكم تصديق ثم توقن عقيدة. أول مبادئ الإدراك شعور. فلما نفى الله عنهم أول مبادئ الإدراك دل على أنه نفى عنهم الإدراك بالكلية، ولكن لا يشعر، نعوذ بالله من ذلك. من صفة المنافقين حتى تعرفهم بصفاتهم، وهم موجودون في كل زمان، وما إن تقرأ هذه الآيات حتى تشير الأصابع لأهلها. قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. الناس هنا هم الصحابة. آمنوا إيمان الصحابة، وإيمان الصحابة بالقلب واللسان والعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. آمنوا إيمانا صحيحا، ليس فقط إيمان باللسان تقولون آمنا بالله واليوم الآخر وما أنتم بمؤمنين. آمنوا كما آمن الصحابة. ماذا يقولون؟ تجد هؤلاء المنافقين في كل زمان إذا قيل لهم آمنوا كما آمن أهل العلم وأهل الصلاح ماذا يقولون؟ يستهزئون. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ما معنى الاستفهام هنا؟ الاستفهام هنا ليس سؤالا، لا يسألون حتى تجيبهم فتقول لهم نعم آمنوا كما آمن الصحابة، لا، هم أرادوا بهذا الاستفهام النفي، وأبلغ النفي إذا خرج مخرج الاستفهام، يعني معنى أنؤمن لا نؤمن. معنى أنؤمن يعني لن نؤمن كما آمن هؤلاء، فهو استفهام أريد به النفي، بل أريد به أكبر من النفي، أريد به الإنكار، فينكرون على من قال هذا الكلام. تريدنا نؤمن كما آمن هؤلاء؟ شوف الجرأة، ينفون عن نفسهم الإيمان وينكرون على من أمرهم بالإيمان. تأمرنا بماذا أنت؟ ففيه نفي مع إنكار. أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون بالسفهاء قبحهم الله الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، يسمون الصحابة السفهاء. وهؤلاء المنافقون في كل زمان يرمون العلماء يرمون الصلحاء بألقاب تنفر عنهم. تأمل، سموا الصحابة سفهاء. لماذا سفهاء؟ لأنهم آمنوا فتركوا أوطانهم لأجل الإيمان، وقاتلوا الكفار لأجل الإيمان. هذا في نظرهم سفه، أن تثبت على دينك، أن تقاتل لأجل دينك، أن تهاجر لأجل دينك، هذا عندهم سفه، بل هذا هو أعظم الرشد، أن يكون الإنسان كذلك. ف فيزعمون بمفهوم المخالفة أنهم هم العقلاء يوم أن لم يتركوا دينهم الباطل وداهن الكفار، يزعمون هذا العقل وضده السفه. وما هو السفه؟ السفه في اللغة الخفة، مأخوذ من قولهم ثوب سفيه. إيش معنى ثوب سفيه؟ يعني مهلهل النسج. إذا كان الثوب خفيف النسج يقال سفيه. فالسفه الخفة، ومنه خفة العقل. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني الصغار والمجانين. فيزعمون أن الصحابة خفت عقولهم يوم أن قدموا دينهم على دنياهم، فرد الله عليهم برد عظيم، فقال سبحانه ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فأكد سفاهتهم بثلاثة أمور. الأمر الأول بإن، وإن للتوكيد، والأمر الثاني بتعريف جزئي الكلمة المبتدأ والخبر، وهذا يدل على الحصر والتوكيد، والأمر الثالث بضمير الفصل. ما قال ألا إنهم السفهاء، قال سبحانه ألا إنهم، مؤكد هم السفهاء. فأكد بثلاثة مؤكدات: إن، وتعريف الجزئين، وضمير الفصل. بل وحصر السفه فيهم ألا إنهم هم السفهاء. السفاهة الحقيقية محصورة فيهم. ومن عظيم سفههم أنهم لا يعلمون أنهم سفهاء. هؤلاء هم المنافقون، وصفهم الله بصفات تعرفهم في كل زمان ومكان، فاحذرهم. بل خذ هذه الصفة الثالثة أو الرابعة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. لماذا يقولون آمنا بألسنتهم؟ لأجل أمرين. الأمر الأول أن يحقنوا دماءهم، لأن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم ماله ودمه، فيحقنوا دماءهم وأموالهم. والأمر الثاني ليصيبوا الخير من المغنم مع المسلمين. إذن هم يتظاهرون بالإيمان لأجل يدفعوا شر الدنيا ويأخذوا حسنة الدنيا. وإذا خلوا إلى شياطينهم، ما معنى شياطينهم؟ تكلمنا عن معنى الشيطان في درس ماضي. الشيطان هو هنا المتمرد عن طاعة الله، والمقصود هنا شياطين الإنس. فإذا خلوا إلى رؤوس اليهود ورؤوس المنافقين، والشيطان قد يكون من الإنس، كذلك جعلناكم أمة، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فإذا خلوا إلى شياطينهم أي الإنس، ووقف المفسرون هنا وقفة، ما معنى وإذا خلوا إلى شياطينهم؟ معروف أن الخلوة تعد بالباء، تقول خلوت بفلان. فما معنى خلوا إلى؟ ما قال خلوا بي، قال خلوا إلى. مثل هذه التراكيب التي يأتي الفعل ويعدى لحرف ليس بحرفه، ماذا يفعل المفسرون؟ أحد طريقتين: فعل عدي بغير حرفه، خلا بفلان، لكن الله قال خلا إلى، خلوا إلى، عدي الفعل بغير حرفه. الطريقة الأولى أن تجعل الحرف حرف مناسب للفعل، فتغير الحرف. إلى قد تأتي بمعنى مع، قال تعالى قال من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله. إذن خلوا مع شياطينهم. الآن الفعل لا يناسبه الحرف. الطريقة الأولى تغير الحرف، وهذه طريقة كثير من المفسرين، لأن الحروف تتناوب في اللغة كثيرا جدا فتغير الحرف. خلوا إلى أي خلوا مع، وإلى تأتي بمعنى مع. الطريقة الثانية وهي الأبلغ، أن تضمن الفعل معنى يليق بالحرف فيكون المعنى أكبر. غير الفعل، خلوا إلى أي مشوا ومضوا إلى، مشوا إلى، فيصبح معنى خلوا أنهم مشوا إليهم فخلوا بهم. انظر صار المعنى أعظم الآن، هم اللي ذهبوا بأنفسهم للبعض. وهذا اختيار ابن جرير وابن كثير شيخي التفسير رحمهم الله تعالى. إذن المعنى أنهم مشوا بأنفسهم ومضوا حتى أتوا إلى شياطينهم فخلوا بهم، وهذا يدلك على حرصهم على النفاق، وهم الذين يبحثون عنه. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، أي في الاعتقاد، إنما نحن مستهزئون، أي بالقول، نحن على عقيدتكم، نحن يقولون عن أنفسهم أنهم على الكفر، فلماذا تقولون آمنا بلسانكم؟ نحن نلعب ونستهزئ. ما الاستهزاء اللي تفعلونه؟ نظهر لهم الإسلام لئلا يصيبنا العذاب في الدنيا فلا يقتلوننا. قال الله: الله يستهزئ بهم، أي حقيقة الأمر أنكم لا تستهزئون بالله وبالمؤمنين، بل حقيقة الأمر يخادعون الله وهو خادعهم. الله هو الذي يستهزئ بكم. ماذا يفعل ربي؟ يؤمنهم في الدنيا من العذاب بما أظهروا من الإسلام، ثم يعذبهم العذاب العظيم في الآخرة. فاستهزاء الله بهم أعظم من استهزائهم بالمؤمنين. هم أرادوا أن يخدعوا المؤمنين لكي يأمنوا في الدنيا، فأمنهم الله في الدنيا لكي يعذبهم العذاب الأعظم من عذاب المؤمنين في الآخرة. فكان الذي يستهزئ بهم حقيقة هو الله، والآية على ظاهرها، فالله يهزأ بالمستهزئ. نسب إلى كثير من المفسرين أن معنى الله يستهزئ بهم أي الله يجازيهم على استهزائهم، والأصل عدم التأويل، والأصل أن الكلام على الحقيقة، والأصل أن الصفات تجرى على ظاهرها، هذه طريقة السلف. فالله يستهزئ بهم كما قال الله، ولا نحتاج نؤولها، الله يجازيهم على استهزائهم. هذا قول لكثير من المفسرين، لكنه من التأويل الذي يخالف طريقة السلف. بل الله يهزأ بهم أعظم من استهزائهم بالمؤمنين. ومن استهزاء الله بهم ويمدهم في طغيانهم. ما معنى يمدهم؟ قال اللحياني: المد إذ أن تدخل في الشيء مثله فيكثر. ما معنى المد؟ أن تدخل في الشيء مثله فيكثر. قال تعالى: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، تدخل في البحر مثله فيكثر. وقال ابن عطية: يمدهم يعني يطول عليهم، كقوله تعالى: في عمد ممددة، يعني في قيود مطولة تطول ولا تقصر. إذن يمدهم بمعنى يزيدهم ويطول عليهم. كيف يفعل بهم ربي؟ يا إخوة، علينا أن نعرف كيف يتعامل الله معنا. الذي ينافق لن يقسمه الله. قد يقول البعض: لماذا الله ما يقسم هؤلاء المنافقين؟ أنت لا تعرف سنة الله. إذا كان منافقا فإن الله ماذا سيفعل به؟ سيمهله، يطول عليه الأمد، ثم سيزيده في المعصية والضلال، ثم سيمكن له، ثم سيأخذه أخذة عزيز مقتدر وهو في كامل طغيانه، يمدهم في طغيانهم. الطغيان هو مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هذه سنة الله في المنافق، يمدهم. قال بعض المفسرين يزيدهم، قال بعض المفسرين يمكن لهم، قال بعض المفسرين يمهلهم، وكلها صواب. فالله يمهلهم ويؤخرهم فيزدادون ويزدادون ويمكنهم ويزدادون ويزدادون ويمكن لهم في الأرض ويزدادون ويزدادون، ثم إذا بالله يقسمهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما فعل الله بفرعون، مد له في العذاب حتى أخذ. والمد والإمداد بمعنى واحد، لكن الغالب أن المد في الشر والإمداد في الخير. أمده أي في الخير، ومده أي في الشر. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يترددون في حيرة، يعني يزيدهم الله شكا، يزيدهم الله نفاقا. وهذه من عقوبة المعاصي، أنت تدخل في الشك ثم لا تستطيع تخرج. لماذا دخلت في الشك؟ تجد الواحد يقول ما عرفت إيش أؤمن به، أصبحت متردد. لماذا قرأت هذا الكتاب الذي يورد فيك الشك؟ قال من باب الفضول، أردت أن أنظر. دخلت في الشك فلم تخرج. إياك أن تدخل في مرض الشبهة أو مرض الشهوة، فإنه يزداد ويصعب الخروج منه. كلما رفع رجل نشبت رجل، وكلما رفع يد وقعت يد. يعمهون، ما الفرق بين العمه بالهاء والعمى بالألف؟ العمى للبصر، والعمه بالهاء للبصيرة. يعمهون أي أن قلوبهم وبصائرهم لا تهتدي إلى الحق. نعوذ بالله من هذا. فرق بين الذين على هدى من ربهم وبين الذين في الضلال يعمهون. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال أولئك بالبعد لعظيم دركاتهم، نزلوا منزل عظيم، بل المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. تخيل إنسان يبحث عن الضلالة ويدفع أثمان لكي يشتريها، والثمن الذي يدفعه هو الهداية. أي ضلال أعظم منها؟ يضل بمال يشتريه ويشتري أعظم من المال ويبيع أعظم من المال، يبيع الهدى. فما معنى أولئك الذين اشتروا؟ القول الأول المفسرين أولئك الذين استحبوا، أعطاهم الله الهدى فاستحبوا الضلالة، كقوله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا، ها؟ إيش؟ فاستحبوا العمى. إذن اختاروا العمى. المعنى الثاني استحبوا بمعنى اشتروا، عفوا اشتروا بمعنى دفعوا ثمنا، وهو الهدى. دفعوا ثمنا واشتروا بثمن وهو الهدى، فكانوا مهتدين ثم نافقوا، كقول الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. وأي القولين الصواب؟ المنافقون نوعان، سيأتينا في المثل الناري والمثل المائي في الآيات التالية. النوع الأول منافقون خلص من البداية، لم يدخلوا في الهدى، من البداية نافقوا مباشرة. فهؤلاء اشتروا بمعنى استحبوا، خيروا بين الهدى والضلالة فاستحبوا الضلالة ابتداء. النوع الثاني من المنافقين أسلموا ودخلوا في الإسلام، ثم باعوا الإسلام واشتروا النفاق. إذا اشتروا هنا تحمل على المعنيين، نقول بمعنى استحبوا في حق من لم يؤمن، مثل ثمود استحبوا العمى، وتحمل على أنهم باعوا الدين في من أسلم ثم باع الدين، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، جعل الله عز وجل الضلالة كأنها سلعة تشترى، والهدى كأنه ثمن يدفع، بل جرت الاستعارة هذه التصريحية حتى صارت مرشحة، فما ربحت تجارته. إذن بالفعل هم باعوا وكانوا يرجون من بيعهم ربحا، وكانوا يسمونها تجارة، إذن هم عاشوا جو البيع وظنوا أن سيكون منه ربح لأن هذه تجارة، فما ربحت تجارتهم، خسروا في هذه التجارة. قال وما كانوا مهتدين. أحيانا يا إخوة التاجر ما يربح لكن يهتدي لصواب فعل التجار، يقول أنا فعلت كما يفعل التجار، اهتديت لأسباب التجارة لكن ما حصل أني ربحت، فتقول فلان فعل كالتجار لكن ما وفق للربح. بعضهم أصلا لا يفعل فعل التجار، لا يهتدي لفعل التجار فيخسر، فتقول فلان أحمق لم يربح ولم يسلك مسالك الربح ومسالك التجار، فهؤلاء زيادة في ضلالهم. قال ربي أنهم ما ربحوا بل ولا تصرفوا بطريقة حكيمة كتصرف التجار الذين يهتدون لمسالك الصواب في التجارات. أحمق ما يكون ما فعله، أحمق ما يكون ما فعله، تصرفوا بتصرف الذين لا يهتدون لربح ولا لتجارة. فنعوذ بالله من النفاق، ونعوذ بالله من أهله، وما زالت الآيات تحدثك عن النفاق حتى تراه أمام عينيك وتعرف أهله، وستضرب لك مثلهم، مثلهم النار ومثلهم الماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجنبنا النفاق وأسبابه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان وأصحابه، إنه سبحانه وتعالى قريب كريم مجيب، والله تعالى أعلى وأعلم.